الدين الديار تشد في ليالي المولد هو بريء نور يبدو من معالي أحمد راهت الديار تشد في ليالي المولد هو بريء kisah Rasul yang penuh dengan suka